أو من جهاد أو ما أشبه ذلك صار كافرا بذلك، إلا يكون جاهلا ما يفهم يعلم موجه، إذا أصر ولم يتوب كفر. يقول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نقول هذا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله باستهزائهم، فدل ذلك على أن الاستهزاء بشيء مثل الله أو القرآن أو السنة أو نحو ذلك يعتبر كفرا بعد الإيمان، نسأل الله العافية. هذه رسالة ردتنا من زوجة طبيب مسلم تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد زوجي بحكم عمله كطبيب نسائي يكشف على عورات النساء مما يضطر إلى أو يضطره إلى لمسهن، وهو يلبس قفازين للنايلو، فهل إذا كان متوضئ ولمس عورة المرأة وهو يلبس القفاز ينتقض وضوءه أم لا؟ إذا لمس العورة لمس العورة من دون حائل لا ينتقض لا هو ولا غيره، إذا لمس الرجل عورته من وراء الإزار أو من وراء السراويل لا ينتقض وضوءه، هكذا المرأة إذا لمست عورتها من وراء الإزار أو من وراء السراويل لا تبطل طهارة، وهكذا الرجل الطبيب إذا لمس العورة دعت الحاجة إلى كشفها على المرأة وعلاج فرجها، فإنه إذا مس الفرج من دون حائل لا ينتقض وضوءه، بخلاف إذا مسه اللحم مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوءه. نعم. أيضا تقول ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟ إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير ميز لها بل هو واسع وضافي فإنه تصح به الصلاة، إذا كان على كتفه شيء، إذا كان سترة والمطلوب كافيا يعني المطلوب معه السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه، إذا كان المقصود إذا كان العورة مستورة من الركوع والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه ينجي، أما إذا كان ضيقا يبين حجم العورة فلا ينبغي استعماله. اللهم استعان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحد كثير الله ليس على عاتقه من شيء، فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ويضع على الكتفين شيء من الرداء أو على أحدهما. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.